ما معنى كلمة عنده في حديث النسائي إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق السماوات والأرض بألفي سنة فهو عنده على العرش؟ كلمة عنده في هذا الحديث للتشريف وليس لإثبات تحيز الله فوق العرش، لأن كلمة عند تستعمل أيضا لغير المكان. قال الله تعالى في سورة هود: وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك. فلا تدل عند هنا على أن لله حيزا أي مكانا وأن بينه وبين الحجارة تقاربا، إنما تدل على أن ذلك بعلم الله، وليس المعنى أن تلك الحجارة مجاورة لله تعالى في المكان. فمن يحتج بمجرد كلمة عند لإثبات المكان والتقارب بين الله وبين خلقه فهو من أجهل الجاهلين. وهل يقول عاقل إن تلك الحجارة التي أنزلها الله على أولئك الكفرة نزلت من العرش إليهم وكانت مكومة بمكان في جنب الله فوق العرش؟